الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. قوله: فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه. يصلح خباءه، الخباء يعني بيت من الشعر، أو من يكون أيضا من الصوف أو الوبر، كما هو موجود إلى اليوم عند أهل البادية. يصلح خباءه، يكون على عمودين فأكثر. ومنا من ينتظل، ينتظل يعني يرمي بالنشاب، يرمي بالنبل، بالسهام، وذلك للتمرن والتدرب على الرمي للجهاد في سبيل الله عز وجل. ومنا من هو في جشره، والجشر هي الدواب والبهائم التي تخرج إلى المرعى وتبيت حيث هي، يعني لا ترجع إلى أهلها. الدواب أحيانا تخرج إلى المرعى وفي المساء ترجع إلى مأواها، إلى أهلها، وأما الجشر فهي التي تخرج وتبيت حيث بلغت، تبيت في المرعى. يقول: ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. الصلاة جامعة، هذه دعوة للاجتماع. هل هذه الصيغة هي مجرد دعاء للاجتماع ولو لم يكن فيه صلاة؟ يعني إذا أراد منهم أن يجتمعوا، كما في قصة الجساسة في حديث تميم الداري، وقصة المسيح الدجال حينما رأوه في جزيرة من جزائر البحر فقال: الصلاة جامعة. فمن أهل العلم من يقول إن ذلك لا يقال إلا وتكون فيه صلاة ويقصد الاجتماع معها، قال الصلاة جامعة، لأنه ذكر الصلاة، الصلاة جامعة. وعلى كل حال، هذه الصيغة ليست بنداء للصلاة، فالنداء للصلاة بالأذان كما هو معلوم، وإنما يطلب بذلك والله تعالى أعلم الاجتماع والحضور. إذا قال الصلاة جامعة فهي دعوة للاجتماع: اجتمعوا، احضروا. يقول: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذه هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: وإن أمتكم هذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لم يدع شيئا مما أعلمه الله عز وجل إياه مما فيه نفع لهم إلا بينه ودعاهم إليه، وما كان فيه شر حذرهم منه. فمن ذلك أنه قال بعد أن ذكر تلك المقدمة: إنه لم يكن نبي قبلي، قال هذه المقدمة، ثم قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. جعل عافيتها في أولها، يعني السلامة من الفتن، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. أولها ما هو؟ إذا كان الخطاب هذا متوجها إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيكون أول الأمة هي المدة والمرحلة التي كانت قبل الفتن، جعل عافيتها في أولها، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر، وفي زمن عمر، وفي خلافة عثمان إلى الوقت الذي قتل فيه. فلما قتل رضي الله تعالى عنه كسر الباب وأطلت الفتن بقرونها ولم يغلق إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. فيكون العافية في أول هذه الأمة في ذلك الوقت الذي سلمت فيه من الفتن والبلاء. ومن أهل العلم من يقول إن ذلك في القرون المفضلة، ولكن هذا لا يخلو من إشكال، لأن وقت القرون المفضلة ظهرت رؤوس البدع، البدع الكبرى التي تفرعت منها الفرق الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة، هذه الفرق الأربع الكبار هي التي تفرعت منها الفرق، فكان ذلك في القرون المفضلة، فظهر الشيعة في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وظهر الخوارج كذلك، كل هؤلاء في زمن علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ظهرت الطوائف كالقدرية وغيرهم في أواخر عهد الصحابة، وظهر أيضا ظهرت المرجئة في زمان التابعين. فالشاهد أن القرون الثلاثة المفضلة ظهرت فيها هذه الفرق جميعا. على كل حال يقول: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وهذا يدل على أن المقصود بأولها ما أدركه المخاطبون، تنكرونها، يعني أن منهم من سيدرك هذا ثم ينكر هذه الأمور التي حصلت. قال: وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. معنى يرقق بعضها بعضا أي يهون بعضها بعضا ويخفف بعضها بعضا، بمعنى إذا جاءت الفتنة واستنكرها الناس وشقت على نفوسهم، جاءت فتنة بعدها أعظم منها فتنسيهم الأولى وتهونها في نفوسهم، ثم بعد ذلك تأتي فتنة ثالثة أكبر من الثانية فتنسيهم الثانية، وهكذا يبقى الناس يتقلبون في الفتن ويتنقلون من فتنة إلى أخرى، كما هو الحاصل في عصرنا هذا وفي عصور قبله، إلا أنه في بعض الأوقات تزيد الفتن وفي بعضها تخفت، والله المستعان. يقول: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، يقوله المؤمن، أما المنافق فإنه لا يبالي لأن الأمر لا يعنيه، وهو لا يكترث في الفتن ولا يخشى على إيمانه، بل إنه في أوقات الفتن يرتع ويجترئ على التفوه بما لم يجترئ عليه قبل ذلك، تكون فرصة لإخراج مخبآت النفوس، فيبدأ يتكلم ويعلن ما كان يخفيه ويشكك ويلبس على الناس ويفت في أعضادهم ويغريهم بمخالفة شرع الله تبارك وتعالى. فالمؤمن هو الذي يخاف، يقول هذه مهلكتي، وإذا قال هذه مهلكتي معناه أنه سيأخذ أقصى حالات الحذر لئلا يقع في ذلك ويهلك، وهلاكه إنما هو بذهاب إيمانه أو بولوغه في هذه الفتن. هذه مهلكتي. فهكذا ينبغي أن يكون شأن المؤمن إذا رأى الفتن لا يكون قحمة فيها، وإنما ينأى عنها ما استطاع. قال ثم تنكشف، فهي مثل السحب تمر، فمن استشرفها أو استشرف لها فإنه لا يسلم، تستشرفه. وقد جاء عن يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال إن للفتن لقحمة، يعني رجال أناس يقتحمون فيها كأنهم خلقوا لهذا، يسرعون في هذه الأمور، فيشتهر أناس ما كانوا يعرفون في وقت الفتنة ويبرزون ويذهبون ويجيئون ويكون لهم من النشاط ما لا يعرف لهم قبل ذلك. ثم تنكشف وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن هذه يعني هذه التي ستهلكني، أو هذه الفتنة الحقيقية، هذه الفتنة العظيمة، هذه الفتنة الكبيرة. وهكذا فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الوصية الجامعة في مثل ذلك، قال فمن أحب أن يزحزح عن النار، يعني يباعد عن النار، ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه واحدة. لماذا؟ لأن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض بعرض من الدنيا. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، بمعنى أنه يضع نفسه موضع الآخرين، فلا يتسرع في الحكم عليهم ولا في اتهامهم ولا في الأخذ بالمتشابه من كلامهم ولا في الوقيعة بأعراضهم، فضلا عن أن يلغ في الدماء. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا اللي يريد أن يسلم من الفتن، وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنه يحب أن يحمل الناس كلامه على أحسن المحامل وأن لا يقع أحد في عرضه، فضلا عن أن يعتدي عليه بالقتل فما دونه، أو أن يحكم عليه بالضلال أو الكفر مروق من الدين، قال وليأتي إلى الناس الذي. وكذلك أيضا إذا كان أميرا فإنه يحب أن يطاع، فهنا لمناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب فلا شك أن هذا داخل فيه. قال ومن بايع إماما، يعني أميرا، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، أعطاه صفقة يده بمعنى بايعه، والبيعة كانت تؤكد باليد بالصفق، على اليد، يعني العرب كانوا إذا بايع أحدهم الآخر مد يده إليه ثم ضرب أحدهما يد الآخر بكفه تأكيدا، كما أن اليمين أيضا يأخذ بيمين صاحبه، وقيل لها يمين تأكيدا للحلف باللفظ بالقول فيأخذ بيمينه، فهنا البيعة كان يعطيه يده نعم فيصفق بيده نعم، وبعضهم يقول بأصبعين هكذا نعم صفقة يده، هذا في أصلها، ولكنه يكفي أن يكون ذلك بالقول. قال فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، بمعنى أنه عاهده على، ولذلك يقال لها بيعة كأنه باع نفسه. فليطيعه إن استطاع، إن استطاع ليس معنى ذلك التخير، وإنما كما سبق لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم قال لهم في آخر ما قال لما بايعوا فيما استطعتم، يعني بهذا القيد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، يعني بويع لأمير فجاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم في بعض الروايات كائنا من كان. لماذا؟ لأن ذلك سيشق الصف ويفرق الأمة، وحفظ مصلحة الأمة العامة ودفع الضرر العام عنها ودفع الفتن وأسباب الفتن مقدم على غيره، ولو كان فيه فوات بعض النفوس ولو بلغ ما بلغ من الحذق والمعرفة والعلم والدين والدراية بسياسة الأمور أو قيادة المعارك أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.